هذه أنجد في كل من الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختصر على قوله الكتاب والسنة، وإنما قال أولا أو جماعة، ثم قال ما أنا عليه وأصحابي. لماذا ذكر وأصحابي؟ ولم يتكئ على قوله ما أنا عليه، والحقيقة أن هذا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تولوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يلد علي الحلم. أيضا من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل، ولكن ألا تعلمون معي أن كل الفرق الإسلامية ما كان منها قديما واندثر بعضها، وما كان منها قديما واستمرت حتى زماننا هذا، وما قد جد منها في زماننا هذا تحت أسماء ونسب كثيرة. ألا تعتقدون معي أن كل هذه الفرق لا يوجد منها فرقة تتبرأ من الكتاب والسنة؟ لا يوجد، والحمد لله، من يعلنها صراحة أو صريحة لأنه ليس عن الكتاب والسنة، وإلا حينئذ لم يعتبر من الفرق الإسلامية. وإنما كل الفرق مهما كانت عريقة في الغلال، سواء ما كان منها من الفرق القديمة أو الحديثة على التفصيل الذي ذكرت لآنها، لا يوجد فيها إلا من يدعي دعوانا، وهي أنهم على الكتاب والسنة. يقول مثلا الفرقة، لعلها الفرقة الأخيرة كفرقة انحرفت عن الكتاب والسنة من الفرق المعاصرة والحديثة، ألا وهي الطائفة القديمية التي كان أصلها من قرية الهند اسمها قديم، وخرج منها ذلك الرجل الذي كان يسمى ميرزا غلام أحمد القدياني، ثم حرك اسمه لغرض في نفسه. لسنا الآن في خلل دوام ذلك، فسمى نفسه بأحمد لكي يحمل على اسمه قول الله عز وجل على لسان عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أو أحمد الخجلاني. وإنما كان اسمه ميرزا غلام أحمد الخجلاني، ميرزا لقب، أما اسمه غلام أحمد أي خادم أحمد، فحرف كلمة خادم أي غلام واحتفظ باسم أحمد ليحمل على نفسه تلك الآية: وشتان وبينه وبينه فإنه من الدجالين الكذبة الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يكون 30 دجالا كلهم يلزموا أنه نبي ولا نبي بعدي. واستطاع هذا الرجل بسبب أو لآخر أن يحمل كثيرا من الناس، ليس فقط من الأعاجم بل ومن العرب أيضا، أن ينحرف بهم عن كتاب السنة، فآمنوا به وصدقوه واتبعوه وجاءوا بعقائد مخالفة لإجماع المسلمين. ولسنا أيضا في هذا الصدد، وإنما الشاهد

عن وجهي سأهتم بالله الحديث عن رسوله، أنا بحق أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ولا صحيحة من بعدهما في مرتبتهما مهما جادر المجادلون في ذلك. هذان الصحيحان قد روى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو مردود على صاحبه مضروب به وجهه لا يرفع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه ليس على السنة وبالتالي ليس على الصالحة. هذا هو الشرط الأول في أن يكون العمل صالحا مقبولا عند الله عز وجل. والشرط الآخر أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قد جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة تؤكد وجوب الإخلاص في العبادة لله، وإلا كان العمل باطلا مردودا على صاحبه. ولا أهم من تلك الأحاديث من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني، عالم ومجاهد وغني. قال عليه السلام: يؤتى بالعالم يوم القيامة أو قال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت فيما علمت. ليقول الناس: فلان عالم وقد قيل خذوا به الى النار. ونعوذ بالله. ويؤتى بالمجاهد فيقال له: ماذا عملت فيما انعم الله عليك من قوه؟ فاقول: يا ربي قاتلت في سبيله. فيقال له: كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان مجاهد خذوا به الى النار. ويؤتى بالغني فيقال له: ماذا فعلت بما انعم الله عليك من مال؟ فاقول: يا ربي انفقته في سبيلي. فيقال له: كذبت انما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وفي كل من هؤلاء الثلاثة يقال لكل واحد منهم وقد خيل. يقال العالم: أنت نشرت العلم ليقول الناس فلان عالم وقد حصلت على أجرك، فصار الناس يقولون فلان عالم. لا نكفي في العلماء. قد خيل أي حصلت أجرك عالما فخذ أجرك آجلا، ألا وهو النار. ليته نجا برأس ماله لا له ولا عليه، ولكن كان عاقبة أمره النار. ذلك لأنه اتخذ العلم وسيلة للدنيا فلم يتق الله فيه ولا قصد به وجه الله فألقي به في النار. كذلك يقال للغليل وللمجاهد.

يظن أن لا أحد يستطيع أن يثبت لنا أن فعله شربه قائما كان بعد نهيه صلى الله عليه وسلم هذا أولا، وأنه لم يكن ذلك لحادث أو ضرورة فاهما. ولا أقول ثالثا أن ذلك ليس خصوصية لله، لكن أقول لا يمكن إثبات أن شربه قائم كان بعد النهي ولغير حاجة منه، هذا لا يمكن إثباته. يعني تقول هنا التأخر تأخر الفعل عن النهي، لا مع التأخر عنه لغير حاجة، لو توفر هذا الشرطان تأخر الفعل مخالف للنهي، لا مع التأخر كان لا يعمل سريعك يصف هذا تعويل. أما ولا سبيل في اعتقادي، ومن كان عنده علم فليتفضل به، لا سبيل في اعتقادي إلى إثبات هذين الأمرين. وهذا الانتظار ما أقول حتى ما يفاجئنا أحد فيقول مثلا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زبدا قائما، وهذا مفروض أنه في آخر حياته. أنا أقول شرطان اثنان، أن يتأخر الفعل وأن يثبت أن هذا الفعل كان لا لحاجة قتلا عن أنه كان من غير ضرورة. الشيء الثاني المهم جدا، هذا التأويل مستساوي فيما لو كان هناك فقط نهي، أما وهناك أشياء أخرى تحول بيننا وبين المصير إلى مثل هذا التأويل، بل رغم أن بيننا وبينه ما ذكرت آنفا من الجهل لتأخر الفعل وأنه فعل بغير حاجة. واضح إلى هنا؟ أما هذا الشيء فهو أولا يمكن لكل فقيه أن يتأول نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء ما لأنه بالتنزيه وليس بالتحريم بشبهة من تلك الشبهة، لكن إذا وقف أمامه نص يقود بينه وبين التأويل المذكور فهو إن سيقر أن يقف معنا كما ذكرنا من الوقوف مع الحاضر وترك النص المبيح بسبب الأسباب الثلاثة. مثلا عندما حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما، ممكن تأويله لأن النهي بالتنزيه، ولكن ماذا نقول في الرواية الأخرى رواية في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما وأمر ابن وأعلم أن العلماء يتأولون النهي تارة للتحريم وتارة للتنزيه، ولكن لا أعلم أنهم يستطيعون فضلا عن أنني لا أعلم أنهم فعلوا فتأولوا الزجرة بمثل ما تأولوا النهي، لأن الزجرة ما أفهم أبلغ من النهي. الزجر عن الشيء هو مبالغة في النهي، فإذا كان الزجر قد جاء في الرواية الصحيحة عن الشرب قائما حال هذا اللفظ بينهم وبين تأويل النص لأنه للكراهة التنزيهية، لأن الكراهة التنزيهية قد ينهى عنها ولكن لا يزجر عنها. شيء ثاني وأخيرا، لقد جاء في مسند بن أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهو؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو خير منه الشيطان. هذه قرينة أن هذا من عمل الشيطان والمتبادل من نفس هذا النص والحالة هذه. أما لا يمكن تفسير هذا التعبير لأنه للحالات الجزئية. ثم يأتي أخيرا تمام الحديث ويقول الرسول عليه السلام كما قال أبو هريرة لهذا أو لغيره أي أطرق أخر هذا الماء الذي شربته قائما لأن الشيطان شاركك فيه. فهل أيضا مقابل في هذا الأمر الثقيل على الطباع إنه أيضا من كراهة التمييزية؟ هذا ما أستغله جدا. ولذلك ذهب إلى التصريح لأن هذا النهي الوارد في الأحاديث الكثيرة النهي عن الشرب قائما بعض علماء الحنفية الذين هم من أوسع الناس في تأويل النهي إلى الكراهة فقال إن هذا الحديث يدل على تحريم الشرب قائما هذا لغير معذور. وعلى ذلك يحمل ما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما أنه كان معذورا أو كان قبل النهي لأن الأصل هو براءة الذمة كما قلنا والأصل في الأشياء الإباحة والشريعة لم تأتي فترة واحدة بل الخمر المحرمة بإجماع الأمة تعلمون جميعا الأدوار التي دارت في تحريمها. فما بالكم في الشرب قائما هل كان من أول الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى الناس عن الشرب قائما؟ لا أنا أعتقد أن هذا ما جاء إلا في الأزمنة المتأخرة أي في العهد المدني لأنها ليست من الأمور المتعلقة بالعقيدة والتوحيد. هذا جواب ما سألت من ذهاب بعض العلماء إلى تأويل النهي من كراهة فيحول بينهم وبين هذا التأويل أمران اثنان باختصار. الأمر الأول أن ماذا نعلم أن الكتاب كان بعد النهي والزجر وبعد قوله عليه السلام من شرب قائما قئ. وثانيا أن بعض ألفاظ الحديث تحيل بينه وبين تأويل النهي بالتنزيه. جزاك الله خير. هو السؤال الثاني يقول السائل هل هذه الأفعال من النسك الآتي أولا النزول بننرة ثم عرنة وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ هذه الفقرة الأولى. النزول في ننرة ثم عرنة وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ هذه الفقرة الأولى. نقف عند هذه الفقرة. الذي نراه أن النزول في ننرة ثم في عرنة إنما كان تهيئا للوقوف في عرفة والوقوف في عرفة في اعتقادي فيه حكمان الوجوب والرخية. أما الوجوب فهو من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس. أما الرخية الساعة من ليل المهال كما جاء في الحديث الصحيح لما جاء رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة فقال له بعد أن فهم منه أنه قطع مسافات طويلة وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في جمع في المزدلفة

الهدي إلى ثواب الأيام. أما الكفارة أو القدر كما يقولون فتدية من طعام من طعام أو صدقة من أولكم من صيام أو صدقة من أولكم فذلك أمر واسع. أما ذبح الهدايا فهو كذبح الضحايا قال يجوز أن يذبح كل ذلك إلا في يوم من أيام العيد الأربعة. نعم. حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدم الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار الأولى؟ ليس فيما نعلم لتكبير المعتاد دبر الصلوات في يوم العيد ليس له وقت محدود في السنة، وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام، بل أعتقد أن التكبير لدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بوجه تكون جواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هي السنة، أما التكبير فيجوز له في كل وقت. نعم. وفضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقضي خلال نهار أيام التشريق خارج منى ولكن يرجع للمبيت في الليل، هل يحل فعله هذا لشيء من مناسك الحج؟ الذي أعتقده أن المسلم يجب أن يتخذ ذلك الأصل الذي ذكرته آنفا، وهو أن يفعل كل فعل فعله الرسول عليه السلام إلا لحاله وإلا لدفع حرج عنه. أما أن يتخذ المناسك أو بعضها هوى له فيقول له تحت المكيفات والمضربات والأقارب الطعام والشراب ونحو ذلك، هذا ليس من سنة الحج ولا من طبيعته. علينا أن نلزم منى في هذه الأيام وأن لا نخرج عنها إلا بحاجة، وإلا فالنظام أن نبقى هنا ليلا ونهارا، وإن كان البيات هو الأهم كما يشيرنا بذلك بعض الأحاديث التي تنص أن الرسول عليه السلام خرج إلى مكة وصلى بعض الصلوات ثم جاء وبات في منى. لكن هذا التفريق الذي عليه بعض الناس من أنه يتوسع في قضاء النهار خارج منى أن الموات يكون في النوم أو التفريخ لا نعرف له أصلا في السنة، ولذلك الخير كله في الاتباع. نعم. إذا مرضت امرأة ولم تستطع المبيت في مزدلفة وكذا زوجها لمساعدتها فما الحكم؟ لم تستطع المبيت في مزدلفة. نعم. لله من ربنا. نعم. الموات في مزدلفة في ما أفهم من السنة هو كالوقوف في عرفة، أي منه ما هو واجب وهو البيات في المزدلفة، ومنه ما يكون وهو صلاة الفجر في المزدلفة. فإذا كانت هذه المريضة لا تستطيع أن تبات فبحسبها أن تحتاط وتصلي هي وزوجها صلاة الفجر في المزدلفة. فإن كان لن يتيسر لها ذلك حينئذ يأتي الحكم العام، من كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة كالبيات حكم المواحد وهو الوجود فقد يكفره بدمه، ومن كان يرى أن صلاة الفجر في المزدلفة ركن كالوقوف على عرفة للحديث السابق من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليلة أو نهار فقد قضى صلاته وتم حجه. من كان يرى العمل بهذا الحديث فحينئذ حكمها وحكمه هو معها كما لو لم يقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار. عليه أن يتم الحج وأن يقدم هديا وأن يقضي هذا الحج من قادم ولو كان قد حج عدة مرات. هذا رأيي في أهل مكة. هل يشبع القصر لأهل مكة في منى وفي عرفات والمزدلفة خصوصا أن منى كفلت بمكة الآن؟ شئنا أول ما نزلنا هذا المكان عن هذا السؤال فكان جوابنا من أتى من أهل مكة منى في أيام الموسم فهو يجمع ويقصر، أما من جاء قبل ذلك فبسبب اتصال الأديان يصلي صلاة المقيم. نفرق بين المناسك وبين غير المناسك. حاجة فسبحانك الله وبحمدك. جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم حين وصل المدينة وجد أن العشاء سوف عود يقدم العشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء ثم أقام الصلاة لما باب غردا وصلى المغرب. فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة؟ في صلى المغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين القراءتين في المتأخير. يعني سافر من المنطقة يمين جنة تأخير حينما وصل إلى المدينة. يعني ما صلى؟ لا ما هو حينما وصل إلى المدينة وجد العشاء وقت العشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء، ثم حينما فرغ من الصلاة انصرف وصلى منفردا المغرب، أقام الصلاة وصلى المغرب. فهل عمله صحيح؟ أما كذلك لو فعل العصر والظهر؟ لا ليس صحيح، لأن فيه إخلالا ظاهرا بالتلفيل. وكان عليه حينما دخل المسجد والناس يصلون العشاء أن يمنع هو وراء الإمام الذي يصلي العشاء صلاة المغرب، ثم بعد أن ينتهي من صلاة المغرب وراء الإمام، ولا يهمنا الآن أنه أدرك الصلاة من أولها أو من وسطها فلهذا التفصيل المعروف. المهم بعد أن يصلي المغرب مبتدئا بها مراعيا في ذلك التوقيت المعروف، بعد ذلك يكون يصلي العشاء لأهله. أما الذي ذكرته أنت فهو قد صلى العشاء قبل المغرب والمغرب بعدها، فهو عكس للتوقيت، عليه أن يعيد صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العشاء فيما إذا قال ما ذكرته. والأصل أن يبدأ بصلاة المغرب وراء الإمام الذي يصلي صلاة العشاء، إما يصلي بعد تراويح من صلاة المغرب صلاة العشاء. ذلك لأن التوقيت أمر فرض شرط من شروط صحة الصلاة. هذا من جهة أخرى أنه لا يضره أن يقتدي اختلاف نيته عن نية إمامه، فإن هناك عدة أدلة تدل على عدم إحلال بصحة الصلاة ولو اختلفت النية. نعم. حديث عائشة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكث ثم يصلى. الحديث عائشة معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم كان لا ينكث إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام ثم أكفى في الجوال والإكرام. وكنت أراك الصلاة للاستفادة لتحريك السنة. الله أكبر. جزاك الله خير. فرأيتكم تنكث أكبر من هذا القدر في الله تعالى. في كل الصلوات؟ لا أعلم. فيما صليت معك. خير. كل الصلوات. ثبت لدي قوله صلى الله عليه وسلم من قال عشر مرات لدرى صلاة المغرب وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، قبل أن يفني رجليه غفر الأكام كتب له كذا وكذا نسيت الآن يمكن أربع رخاب وما كذا ذلك من الأجر. فأنا ألتزم هذا في غالب الأحيان في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء الفجر، فأذن كما أنا وأقرأ هذه التهليلات العشر. هذا من جهة. من جهة ثانية بالنسبة لبقية الصلوات صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث إلا من مقدار ما يقرأ إمام السلام كما ذكرت، لكن هذا لا يعني أنه لا يقول شيئا بعد ذلك، وإنما يعني أنه كان ذلك النهي بهذا المقدار إما أن ينصرف إلى داره أو أن يلتفت إلى أصحابه، قد يقرأ بقية الأوراد أو قد يحدث أصحابه مما ينفعهم. ففي ظني أن تفاؤلك هذا يزيد إشكاله فيما إذا عرفت أنه أجلس تلك الجلسة تنفيذا لذاك الحديث المرغب في التعليلات العشر.